السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلي على محمد. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع قاعدة جديدة من قواعد الأصولية، من بحث القواعد الأصولية بين صلى الله على النبي، من بحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. كنا قد انتهينا في المحاضرات السابقة من مقدمة بين ذي البحث، ثم الكلام عن القاعدة الثانية. الليلة في درسنا الكلام عن القاعدة الثانية، وهذا رابط البحث لمن أراد تحميل البحث، بحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. قاعدة الليلة هي كما ذكرنا القاعدة الثانية، وأيضا تتعلق بمسائل التي يظهر فيها التعارض بين الألفاظ وبين المعاني وبين الحقائق. إذا وقع ثمة تعارض بين حقيقة شرعية ولغوية أو حقيقة شرعية وعرفية، فالقاعدة الثانية قاعدة الليلة نصها يقول: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إلا لسبب. قاعدة الليلة تقول، هذا هو نص القاعدة: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إلا لسبب. المعنى العام لهذه القاعدة، المعنى العام لقاعدة الليلة، هي أن اللفظ إذا احتمل معنيين، معنى يتعلق بجهة الشرع ومعنى يتعلق بجهة اللغة، فالمقدم هنا هو المعنى المتعلق بجهة الشرع، فإنه يقدم في الاعتبار وفي الأحكام على المعنى المتعلق بحقيقة اللغة. ثم قلنا: إلا لسبب، أي استثناء، ومن قاعدة إلا ولها استثناء. فأغلب القواعد هي قواعد أغلبية. إذن بنقول: عندنا شرع، عندنا لغة، عندنا عرف. فإذا أتى لفظ يحتمل كما ذكرت معنيين، معنى يتعلق بجهة الشرع ومعنى يتعلق بجهة اللغة، فالمقدم هنا المعنى المتعلق بالشرع وليس باللغة. لما؟ لأن الشرع طارئ على اللغة، فالطارئ هو الذي يأخذ الحكم، بمعنى حينما جاء الشرع كانت اللغة موجودة، فالحكم للمتأخر. اللغة كانت عند العرب قبل البعثة، يستخدمونها في أشعارهم، في كلامهم، في معاملاتهم، وكانوا هم أصحاب يعني فصاحة. كان أحدهم يعني حينما يحدث صاحبه يعني لا يلحن، فكانوا أصحاب بلاغة ولغة. فأتى الشرع، وهو كان أي الشرع هو الطارئ أي المتأخر الذي أتى في وجود اللغة، فالحكم له. وكذلك أيضا السبب الثاني في تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية أن اللفظ إذا أتى في سياق من آية أو حديث فالمعتبر هو الشرع، لأن الشرع جاء إما ليحلل أو ليحرم أو ليحمل على الاستحباب أو الكراهة. فالأصل هنا أن نحمل اللفظ على الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف التي عليها إثاب أو عليها يعاقب أو عليها يأخذ أجرا في المستحب أو يكون مكروها إلى غير ذلك. إذن عندنا ثمة أسباب جعلتنا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ونلحظ أن هناك ألفاظ كثيرة تحتمل الأمرين. حينما نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أمر للناس بإقامة الصلاة، فهل لآت وشخص أن يقول أنا سوف أستقبل القبلة وأرفع أكف الضراعة وأدعو الله تبارك وتعالى وبهذا أكون قد أقمت الصلاة؟ قلنا له ما هذا الكلام؟ قال أليست الصلاة من معانيها الدعاء؟ قلنا بلى. قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيهم بها وصل عليهم، أي صرا كده وصل عليهم أي ادعو لهم. فالصلاة في اللغة تحمل على الدعاء وتحمل في الشرع على الأعمال المخصوصة التي هي قيام وركوع وسجود بركعاتها بأركانها وإلى آخر ذلك. فإذا أتى آت فقال أنا سوف أطبق الآية وأعمل بالآية التي أمرت بالصلاة وأحملها على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، قلنا هذا ضلال مبين. لما؟ لأن لفظ الصلاة وإن احتمل معنى الدعاء فالأصل هنا أن نحمله على المعنى الشرعي الذي هو الصلاة المعلومة بأركانها وشروطها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. فحملها أي في الآيات وفي الأحاديث على المعنى اللغوي هذا تقديم للمتأخر على المتقدم، وهذا تقديم لما حقه التأخير. فاللغة حقه التأخير هنا، بل يقدم، فالذي يقدم عليه هو الشرع، لأن القرآن قدم الشرع وكذلك السنة. فالذي قال أقيموا الصلاة والذي أمر المسلمين بالصلاة بأمر الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما هي الصلاة. لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستقبل القبلة في وقت الظهر أو العصر ثم يدعو ويسلم، بل كان يأتي بالصلاة بأركانها وشروطها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نقول نعم من معاني الصلاة الدعاء، ولكن هذا معنى لغوي وهذا لا يقدم على الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا نص كلامه رحمه الله، قال ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. وقال أيضا رحمه الله إذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة أي الأفعال الشرعية. هذه قاعدة الباب. وكما ذكرنا أن الأصل في بحثنا هذا أننا نذكر نص القاعدة ثم نذكر المعنى العام لها ثم نشرح القاعدة ثم نأتي بالتطبيقات، لأن عنوان البحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. المثال الأول لقاعدة الباب ذكرنا أن كل آية أو حديث أمرت بالصلاة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي بين العبد والكفر ترك الصلاة إلى آخر ذلك، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فكل نص شرعي أمر بالصلاة فالأصل أن يحمل على المعنى الشرعي وليس اللغوي، وقد وضحنا أسباب تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. وكذلك أيضا من أدلة تقديم المعنى الشرعي على اللغوي أننا متعبدون بالألفاظ الشرعية وليس بالأقوال اللغوية. فالأصل أن المرء يكلف ويحاسب على الألفاظ وعلى الأمور الشرعية وليست اللغوية. مثال آخر على قاعدة الباب، قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة طبعا بالزاي غير الذكاء. الزكاة في اللغة يختلف معناها عن معنى الشرع. فالزكاة في اللغة تحمل على تزكية النفس. الزكاة في اللغة تحمل على تزكية النفس أي تطهيرها من الدنس والمعاصي والذنوب والآثام وأمراض القلوب إلى آخره، كما قال تبارك تعالى: ولا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. وفي الشرع الزكاة هي إخراج قدر معلوم من المال بشروط معلومة، أن تخرج قدرا معلوما من المال على اختلاف أصنافه، كان من بهيمة الأنعام أو من الذهب أو من الفضة أو من غير ذلك. فمن أخرج قدرا معلوما من المال إذا بلغ نصابا بشروطه ومر عليه الحول، فهذه هي الزكاة الشرعية. لذلك فليس لأحد أن يقول: أنا فهمت من قوله تعالى وآتوا الزكاة أي أطهر نفسي من الذنوب والمعاصي وهذا هو إيتاء الزكاة. نقول هذا كلام باطل، لأن الذي أمر بالزكاة أعلمنا في القرآن وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل أمر بإيتاء الزكاة إنما هو محمول على الزكاة الشرعية وليست اللغوية التي هي إخراج قدر من المال بشروط معلومة. كذلك في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. الصوم في اللغة هو الإمساك عن الكلام، لأن كلمة الصوم صام فلان أي أمسك، وقد تحمل على المعنى الشرعي وقد تحمل على المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي للصوم هو الإمساك عن الكلام. هو في اللغة الإمساك الصوم مطلق، الصوم في اللغة هو الإمساك، أمسك عن الكلام، أمسك عن الصوم، أمسك عن أي شيء. فالسياق يحدد، قالت مريم عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن كلمة الصوم إذا أطلقت كما ذكرنا هي مطلق الإمساك، والسياق هو الذي يوجه اللفظة، قالت: نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا الصوم محمول بلا شك على المعنى اللغوي الذي هو الإمساك عن الكلام. فإذا قال قائل أن قوله في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يقول: أنا سوف أصوم في رمضان أي أمسك عن الكلام، كنا هذا كلام باطل، لأن الصوم المقصود في الآيات هو الصوم المحمول على المعنى الشرعي الذي يعلمه عامة المسلمين، أن تمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. إذن فحمل الآية في قوله كتب عليكم الصيام على المعنى الشرعي مقدم على حملها على المعنى اللغوي. وكذلك أيضا في معنى الصوم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما على عائشة قال هل عندكم شيء أي من الطعام والشراب؟ فقالت لا، فقال إني إذا صائم. فهنا يحمل الصوم على المعنى الشرعي، لأنه سأل عن إيه؟ لأنه سأل عن الطعام، سأل عن ما يطعم، قال هل عندكم شيء؟ فلما قالت لا قال فإني إذا صائم، أي بناء على عدم وجود الشيء من طعام ومن نحوه، فإني إذا صائم أي المعنى الشرعي الذي هو كما ذكرنا الإمساك عن الطعام والشراب إلى آخر ذلك. مثال آخر في حديث عائشة المرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توضأوا مما مست النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما، طبعا هذه مسألة فقهية فيها خلاف، في مسألة الوضوء من أكل اللحم، لكن الذي يعني هو الشاهد هنا أن الحنفية وبعض المالكية قد حملوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، حملوه على معنى اللغوي، وقالوا الوضوء هو المضمضة من أكل اللحم. قال الوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي المعلوم الذي هو مذكور في الآيات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لا، هنا حمل الحنفية وبعض المالكية الآية هنا على في حمل الحديث توضأوا من مسة النار، حملوه على المعنى اللغة وقالوا هو ليس الوضوء الشرعي بل هو المضمضة وغسل الفم. والصحيح الرايع في ذلك الذي عليه جمهور أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا هو يتحتم حمل الوضوء هنا على الوضوء الشرعي، وإن كان الجمهور قالوا بعد ذلك أن هذا الحديث منسوخ، ولكن الشاهد من ذلك قبل أن يقولوا بالنسخ أنهم حملوا هذه اللفظة على المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية. لما؟ كما ذكرنا لقاعدة الباب، حمل اللفظ والمعنى على الحقيقة الشرعية مقدم على حملها على الحقيقة اللغوية. وأيضا مثال آخر على مسألة الوضوء في فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا كان على جنابة وأراد النوم توضأ، فالجمهور قالوا أن وضوءه صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابة وأراد النوم قالوا هذا محمول على المعنى الشرعي هو الوضوء المذكور في الآيات، في آيات إيجاب الوضوء. الطحاوي رحمه الله حمل لفظة وضوءه صلى الله عليه وسلم إذا كان جرما وأراد النوم حمله على المعنى اللغوي، والراجح ما عليه قول جمهور أهل العلم. أيضا مثال آخر يتعلق بمسألة الوضوء، حديث عروة ابن المغيرة رضي الله عنه يروي عن أبيه الصحابي عروة بن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قدميه إني أدخلتهما طاهرتين، كلمة طاهرة تحتمل المعنى اللغوي الذي هو الطهارة من النجس، لما يقال مثلا هذا ثوب طاهر ليس معنى بالطبع أنه ثوب متوضئ، بل طاهر أي ليس فيه نجاسة، بخلاف قول القائل فلان طاهر أي متوضئ. فوصف الجماد مثلا بأنه طاهر يحمل ولا شك على عدم نجاسته، ليس به نجاسة. أما وصف المكلف بأنه متطهر فهذا يحمل على وضوئه أنه متوضئ. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، قال داود الظاهري أن المراد بالطهارة هنا أن قدميه ليس بهما نجس، ليس بهما قذر ولا نجس. وعليه فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين. يبقى عند الظاهرية يقولون أن للشخص له أن يمسح على قدميه، قالوا للشخص أن يمسح على الخفين إذا كانت أدخل قدميه في الخف، إذا كان أدخل قدمه في الخف وهما لا نجاسة عليهما، ليس عليهما أي نجاسة. وقال الجمهور لا، بل المقصود بقوله إني أدخلتهما طاهرتين أي أنني قد ارتديت ولبست هذا الخف وأنا على وضوء كامل، أنا على وضوء كامل. وهذا كما ذكرنا قول الجمهور خلافا للظاهرية الذين حملوا المعنى في قوله طاهرتين على المعنى اللغوي أي الطهارة من النجاسة. مثال آخر من مسائل وتطبيقات القاعدة، وطبعا لا شك أن كثرة التطبيقات والفروع يعني تزيد المرأة فهما للقاعدة، ويكون هناك تنويع في الأمثلة، مثال في الطهارة، مثال في الصلاة، مثال في الوضوء، في الصوم، مثال في الرجعة كما في حديث ابن عمر لما طلق امرأته في وقت حيضها، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لأبيه عمر مره أي مر ابنك عبد الله قال مره فليراجعها. يبقى هنا عمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي في حيضها، فهنا علم النبي بذلك فقال لعمر مره أي مر ولدك مر ابنك عبد الله مره فليراجعها. هنا كلمة المراجعة تحتمل المعنى الشرعي وتحتمل المعنى اللغوي، وهذه مسألة مهمة جدا بنى عليها أحكام. ما الفرق بين حملها هنا على المعنى الشرعي وحملها على المعنى اللغوي، وما ثمرة الخلاف؟ مسألة مهمة وينبني عليها خلاف. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، لو حملنا اللفظ هنا على المعنى اللغوي مروا فليراجعها أي يراجعها ويرجعها إلى بيتها، وأن هذا تطليق أن تطليقه لها لم يقع، فليراجعها أي ترجع إلى بيتها والنكاح قائم كما هو، وأن طلاقه لم يقع أصلا. هذا الذي قال به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. ولو حملنا اللفظ في قوله فليراجع على المعنى الشرعي سيكون المراجعة التي تأتي بعد طلاق، فيكون بذلك الطلاق في الحيض يقع، وقوله فليراجعها أي طلقها وحسبت الطلاق، فليراجعها أي في عدتها وتحسب عليه طلقة إذن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وقع الخلاف في حمل اللفظ على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، ومن حملها كما ذكرت على المعنى اللغوي قال أن الطلاق لم يقع وأن الأمر بالمراجعة أي ترجع إلى بيتها وأن الطلاق لم يقع، ومن حمله على المعنى الشرعي قال المراجعة في الشرع لا تكون إلا بعد طلاق، وعليه وهو قول الجمهور قالوا أن الطلاق في الحيض يقع وأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق واقع. وهذه كما ذكرنا ثمرة الخلاف والمسألة في مجملها. وطبعا الراجح في ذلك هو قول الجمهور العلماء أن الطلاق في الحيض يقع، وأن ابن عمر لما طلق زوجته في حيضها فالطلاق قد وقع، دل على ذلك أن صاحب القصة نفسه وابن عمر وصاحب القصة أدرى بأحكامها ابن عمر نفسه قال حسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليقة. ها وهذا في الصحيحين أن ابن عمر صاحب القصة كما ذكرت هو الذي صرح بذلك. مسألة الطلاق في الحيض أو معنى أوسع الطلاق، الطلاق البدعي كما ذكرت، مسألة الطلاق البدعي من المسائل التي فيها خلاف. ومن سأل من يثق في دينه فأفتاه بأن الطلاق في الحيض لا يقع فيأخذ بقولهم، وكما ذكرنا مسألة فيها خلاف سائر. أيضا من الأمثلة على ذلك مثال آخر عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، البتع ألف لام باء تاء عين، هو نبيذ العسل، فكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم تفاصيل وصفات هذا الشراب، هو شراب لأهل اليمن، سلم بيسأل عن شيء يسمى البتع سلم لا يعرفه، لذا فقد قاعد لهم قاعدة تكون لهم منهاجا لهذا الشراب الذي قالوا عنه البتع ولغيره. قال في قاعدة كلية كل شراب أسكر فهو حرام، فأراد أن يعلمهم أن هذا الشراب الذي ذكرتم اسمه سواء كان اسمه البتع أو غيره فاعلموا أن كل شراب أسكر فهو حرام. لذلك الشيخ الإسلام بيعقب على ذلك بيقول إيه، والإسم إذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر. قال فإذا كان هو المقصود وكان كاسم الخمر فأنه بيّن أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن سواء كانت العرب قبل ذلك تطلق الخمر على كل مسكر أو تخصه من عصير العنب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في العرب وكانوا يشربون أشربة كثيرة فقاعد لهم قاعدة شربتم كذا أو كذا أو كذا، انظروا إذا كان هذا الذي تشربونه يذهب العقل ويسكر فهذا حرام إلى غير ذلك. ثم نأتي إلى التعقيب الذي في ذيل القاعدة، فالقاعدة قاعدة اللي بتقول كل في القاعدة تقول أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، ثم قلنا إلا لسبب، وهذا استثناء، وهذا استثناء مهم جدا كما ذكرنا في القاعدة السابقة لو تذكرون قاعدة الحقيقة والمجاز، قلنا أن الحقيقة مقدمة على المجاز إلا ما خصه الترجيح، وكذلك هنا نستثني في قاعدة الباب قاعدة الليلة نقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ثم قلنا إلا لسبب، والمعنى إذا كان الأصل العام أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ولكن إذا ظهر لنا سبب ظاهر جعلنا نحمل ونقدم اللغة على الشرع فإننا نقول به، فإننا نقول به. بمعنى قال تبارك وتعالى مثال مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم. هنا هل يقال أن قوله صل عليهم يحمل أولا على الشرع تقديما للشرع على اللغة؟ نقول لا، هنا قدمنا في قوله وصل عليهم قدمنا المعنى اللغوي على الشرعي اللي هو الدعاء. لما؟ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الأحياء الصلاة المعلومة ولا صلاة الجنازة ولا الصلاة العادية، إنما كان يدعو لهم كما قالت له أم أنس ادعو لأنس وكان يأتيه الصحابي يلتمسون بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى وصلي عليهم ها لم يكن معلوما أنه يصلي على الأحياء الصلاة، الصلاة المعلومة إنما هي الدعاء. مثال آخر أيضا لتقديم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم، أي دعي إلى طعام، إلى وليمة مثلا أيا كان، إذا دعي أحدكم فليجب، أي يجب الدعوة. قال: فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. هنا إنسان مثلا كان صائما في يوم اثنين فدعي إلى غداء أو وليمة، فيجب عليه أن يجيب هذه الدعوة، أن يجيب هذه الدعوة. نفرق بين أمرين هنا: إجابة الدعوة وبين الأكل من الطعام. فإجابة الدعوة واجبة، لما؟ صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. لأن المرء إذا دعاه أخوه إلى طعام مثلا أو إلى وليمة أو إلى عرس فلم يأتي بدعوة أنه صائم، هذا يحزن صاحب الدعوة ويقول: فلان أنا دعوته وما استجاب وما أدخل علي السرور وما قدر دعوتي إلى آخر ذلك. فالواجب عليه أن يجب هذه، أن يجيب هذه الدعوة، يذهب إليه يبارك له ويدخل عليه الفرح والسرور. أما الأمر الثاني الذي هو الأكل، الأكل من عدمه، فهذا هو مخير. إن كان صائما فليصل، يصلي يعني إيه؟ يعني يدعو لصاحب الوليمة. كان مثلا في وليمة عقيقة مثلا يقول: بارك الله مبارك ما هو بارك الله ما هو شكرك أو شكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، اللهم اجعله ذخرا لأمة محمد. وبالمناسبة يعني الدعاء في العقيقة المشهور أن الناس يقولون: بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشد ورزقت بره. هذا طبعا ليس حديثا مرفوعا وليس قول صاحب، إنما هو يروى عن الحسن وسنده ضعيف، يروى عن الحسن بسند ضعيف. إنما الذي صح في ذلك في الدعوة للعقيقة ما صح عن الحسن نفسه، أنه كان يدعو فيقول لوالد المولود: جعله الله ذخرا للمسلمين ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي صح، والأمر في ذلك واسع، لكن فقط أن أردت أن أوضح هذا الأثر. يعني إذن نقول هنا إجابة الدعوة واجبة، أما الأكل من عدمه فالمرء مخير. فالشاهد من ذلك من قولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان صائما، قال: إن كان صائما فليصل، يصلي هنا يعني أي يدعو. إذن الشاهد من ذلك أن الحقيقة الشرعية تقدم على اللغوية في كل مقام إلا لسبب، ها، وذكرنا أمثلة على ذلك. من هذه الأمثلة كما ذكرت أن يمتنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي، لأنه يمتنع مثلا في الحديث إذا كان صائما فليصل، إنه حيصلي الصلاة العادية على صاحب الوليمة، إنما ليصل فليدعو. وهذا هو أصل كلمة الصلاة في اللغة التي هي إيه؟ الدعاء. طيب، وفي رواية أخرى توضح ذلك، مثلا قال في نفس الحديث له رواية أخرى: إذا كان صائما فليدعو، اليدعو لصاحب الوليمة أو صاحب العقيقة. بعد ذلك تأتي قاعدة أخرى إن شاء الله نجعلها في المرة القادمة، القاعدة الثالثة: الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن اللفظ إذا احتمل معنى في العرف ومعنى في اللغة أيهما يقدم مع ذكر أسباب ذلك. لو أي سؤال تفضل. غدا إن شاء الله يوم الاثنين صيام، وإن شاء الله الأيام أيام البيض إن شاء الله، أيام الأربعاء والخميس والجمعة نصوم ونذكر غيرنا بالصوم فالدال على الخير كفاعله. ونحن إذ نصوم لا ننتوي أن هذا الصيام لفضيلة رجب، فإنه كما ذكر العلماء لم يصح حديث واحد في فضل الصيام في رجب، على خلاف ما يعني يذهب إليه الكثير واعتقده الكثير. لم يثبت حديث صحيح في فضل الصيام في رجب، إنما ننتوي في الصيام في رجب هو عادتنا أننا نصوم، ما تعودناه من العبادات أننا نصوم الاثنين والخميس في كل شهر عربي، ونصوم أيضا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في كل شهر عربي. لكن تخصيص وتعظيم رجب بالصيام هذا مما تواتر نقله عن العامة دون أن يبنى وأن يؤسس على سند أو على سنة صحيحة، بل كان عمر وغيره ينهون الناس عن تعظيم رجب بالصوم. إنما الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وما صام في شهر غير رمضان كصيامه في شعبان. لما؟ لأن شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، هذا رفع سنوي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الصيام في شعبان قال: ذاك شهر بين رجب وبين رمضان يغفل عنه كثير من الناس، فيه ترفع الأعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا والله أعلى وأعلم، أرد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تغزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضل. غدا إن شاء الله درس جديد إن شاء الله، غدا الاثنين إن شاء الله في نفس الموعد درس جديد. أي سؤال تفضل. أحسن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.